ذكرنا من قبل أن الأفضل أن يأتي بهذه الأذكار في البيت أو في المسجد. لماذا؟ طيب غيره لماذا؟ هذا الصلاة، بإذن أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمائه هذه الصلاة مناسب حالة. هذا ذكرنا مناسب حالة الأصل فيها البيت. لماذا؟ لأمرين، هما أن الأحاديث الواردة لم يأتي في شيء منها أنها كانت في المسجد، وإنما كانت في البيت فهي خارج المسجد لأذكار الصباح والمساء. والآخر أن راتبة الصلاة وهي أفضل العمل في المسجد بعد الفريضة تكون في البيت ولا في المسجد؟ تكون في البيت. فكذلك الأذكار صباحا ومساء مما تعمر به البيوت، إلا من بقي في المسجد عند انقضاء إلى وقت انقضائهما فهذا يأتي بها في المسجد. يعني الذي يريد أن يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يأتي بالأذكار في المسجد، لكن الذي يريد أن يذهب إلى البيت فإنه يأتي بها في البيت. وكذلك من يريد أن يجلس في المسجد إلى وقت العشاء هذا يأتي بها في المسجد، لكن إن كان سيخرج من المسجد فالأفضل أن يأتي بها في البيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.